والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. بيان أحكام النكاح يستلزم بيان ما أحل الله تعالى وما حرم من النساء، والذي أحله الله سبحانه وتعالى لا يمكن حصره، كما قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والذي حرمه الله عز وجل يمكن حصره، ولذلك ذكرهن الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى يبين لك أن ما عداهن من النساء فهن حلال، وهذا توسع من الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذا الباب آية النساء، والتي في بدايتها يقول سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. فهذه الآية هي أصل في ذكر المحرمات من النساء. يقول رحمه الله تعالى: باب المحرمات من النساء، أي في هذا الموضع سأذكر لك النساء اللواتي يحرمن على الإنسان النكاح بهن. وهؤلاء النسوة ينقسمن إلى أقسام من حيث السبب والنسب، ومن حيث التحريم المؤبد والتحريم إلى أمد، أو ما يسميه العلماء بغير المؤبد، أو يقول بعضهم التحريم المؤقت. عندنا المحرمات للأبد، المحرمات للأبد بمعنى أن هذه المرأة لا يجوز للإنسان أن ينكحها للأبد، وهن المحرمات من النسب، والمحرمات من الرضاع، والمحرمات بالمصاهرة. والمحرمات من النسب سبع وسيذكرها المصنف، والمحرمات من الرضاع سبع وهن لاحقات بالنسب، والمحرمات بالمصاهرة وهن أربع سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ويزيد على ذلك طبعا هؤلاء النسب والمصاهرة والرضاع، هؤلاء تثبت لهم المحرمية ولا يجوز الإنسان نكاحهن، يعني هي محرم محرمة عليه وتثبت المحرمية. هناك نوع من النساء هي محرمة عليه للأبد، لكنها ليس هو محرم لها، وهي المرأة الملاعنة. فهذه المرأة الملاعنة والتي حصل بينها وبين زوجها اللعان، فهذه تحرم عليه للأبد، لكنه هو محرم لها لا. واضح مشايخ؟ طيب، لأنه عندنا تحريم وعندنا محرمية. هذه المحرمات للأبد، والمحرمات إلى أمد هذه أيضا فيها سبعة حالات. الحالة الأولى الجمع بين الأختين، وهو ما يسمى عند العلماء بمانع الجمع، الجمع بين الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أو المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجها. يعني هذه المطلقة ثلاثا الآن ما يجوز للإنسان أن يتزوجها، هل هذا المنع منع مؤبدا أو هو مؤقت؟ مؤقت، بمعنى أنها إذا تزوجت غيره فإنها يحل له. كذلك الكافرة، لا يجوز للإنسان أن يتزوج كافرة، هل هذا تحريم مؤبد؟ لا، مؤقت إلى أن تسلم، فإن أسلمت حلت له. كذلك الزانية، لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة زانية حتى تتوب من الزنا ويستبرأ رحمها، إذن هو مؤقت. كذلك الأمة بالشرطين اللذين، أو الثلاثة شروط التي ذكرناها سابقا. كذلك مانع العدد فوق الأربع، فإنه إنسان لا يجوز له أن يتزوج خامسة، هل هذا للأبد؟ نقول إنما هو مؤقت، إذا ترك إحدى هؤلاء الأربع فإنه يجوز له أن يتزوج الخامسة. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى تفصيله. طيب، تفضل يا شيخ. وهن الأمهات، سيفصل المصنف رحمه الله تعالى. ابتدأ بالأمهات، وبدايته اتباع لكلام الله عز وجل في السورة، فبدأ الله عز وجل بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا نص في التحريم، كما مر معنا في أكثر من موضع أن تعبير الله عز وجل بقوله حرمت أو نحو ذلك هذا من أقوى صيغ التحريم. طبعا هذه المحرمات من النسب السبع اللواتي ذكرهن المصنف دليلها الكتاب وإجمع العلماء رحمه الله تعالى عليها. طيب، قال الأمهات، من هي الأم؟ الأم هي كل أنثى لها عليك ولادة. انتبه لهذا التعريف، كل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك ماذا؟ يدخل في ذلك الأم مباشرة أو الأم بواسطة، الأم بواسطة اللي هي الجدة، والجدة سواء كانت تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث. تمحضت بالذكور مثل ماذا؟ أم، مثل أم أبي الأب، أو أمي، أو تمحضت بالإناث أمي أمي الأم، أو خلطت بين الذكور والإناث أمي أبي الأم، أو أمي أمي الأب. واضح يا شيخ؟ أي مكان كل ما علاك من الجدات فهن محرمات بنص الآية. طيب، والبنات، البنت ما تعرفها، هي كل أنثى لك عليها ولادة، كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كان ذلك البنت المباشرة أو البنت بواسطة، وتمحضت بالذكور أو بالإناث. بالذكور أم بنت الابن، أو تمحضت بالإناث بنت البنت. نعم. والأخوات، الأخوات جمع أخت، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أبويك، كل أنثى شاركتك في أحد أبويك أو فيهما معا، فيدخل في ذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. نعم. وبنات الإخوة، وبنات الإخوة يعني بنات بنت الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة، ويدخل في ذلك بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم. وبنات الأخوات، بنت الأخت، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، فيدخل في ذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. والعمات، العمات هي كل أنثى شاركت أصليك أو أحدهما. طيب، يدخل في ذلك العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. والخالات، الخالات، الخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، أيضا الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم. نعم. وأمهات النساء، طيب الآن هؤلاء السبع محرمات من النسب، سيأتي الآن المصنف رحمه الله تعالى إلى المحرمات من المصاهرة، إذا هذا تحريم من جهة المصاهرة والرحم. نعم. وأمهات النساء، أمهات النساء كما قال الله تعالى وأمهات نسائكم، وهذا أيضا بالإجماع أن أم المرأة لا يجوز النكاح بها. ممكن أن نعرف أن نقول هي كل أنثى لها على زوجتك ولادة، فيدخل في ذلك أمها المباشرة أو جدتها. طيب، نعم. وهذا التحريم يكون بمجرد العقد، لا يشترط الدخول. انتبه، عندنا في المصاهرة أربع نسوة، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول كما سيبين. أولها قال أمهات النساء، إذن أم الزوجة لا يجوز وهي محرمة بمجرد العقد. فإذا عقد على أمها، فإذا عقد عفوا على البنت حرمت أمها. نعم. وحلائل الآباء والأبناء، زوجة الأب كما بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية، زوجة الأب محرمة عليه، وكذلك زوجة الجد، لأن الجد يعتبر أبا كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وأبونا إبراهيم عليه السلام يعتبر جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وسماه الله أبا. نعم. والأبناء أي حليلة الابن، أي زوجة الابن كذلك لا تجوز وتحرم بمجرد العقد. نعم. وحلائل الآباء دليلها أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. فلا يجوز. نعم. والربائب المدخول بأمهاتهن، الربائب المدخول بأمهاتهن هذه الربيبة، وهي بنت الزوجة. بنت الزوجة تعريفها هي كل بنت لزوجة عقد عليها الإنسان. أي بنت هي زوجة، أي بنت عقد الإنسان على أمها فهي ربيبة تحته فلا يجوز، لكن هذه لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، إذن هذه هي الوحيدة فقط، فإذا دخل بأمها حرمت البنت. أما بمجرد العقد على أمها فإنه يجوز أن يترك عقد أمها وينتقل إلى الصغرى، ربما تكون أكثر رغبة من أمها. وهذا لاحظ أن الشرع راعى هذا الجانب، لأن الإنسان إذا تزوج الأم وعقد عليها ثم أعجبته البنت جاز له أن يترك، والأم لا تغار على تلك الغيرة الكبيرة لأنها تحرص على سعادة ابنتها، بخلاف العكس لو أنه عقد على البنت ثم رغب في أمها فإنه لا يحق ذلك، لأن غيرة البنت ستكون أشد من العكس الذي ذكرنا. وأيما كان هو شرع الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بهذا وحكم بهذا فنقول سمعنا وأطعنا. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب الآن ذكرنا المحرمات من النسب وذكرنا المحرمات من المصاهرة، انتقل الآن إلى المحرمات من الرضاع. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ودليل هذه الآية، دليل هذا الحكم، قوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر الله سبحانه وتعالى صنفين من النساء، وبقية الأصناف ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا يعني ما يحتاج أن نذكر التفصيل، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وبنت الأخت إلى آخره، كلها نفس المحرمات من النسب هي نفسها من الرضاعة. انتبه المسائل التي ستأتينا الآن تحتاج إلى ذهن صافي جدا حتى تفهم إن شاء الله تعالى. اقرأ. وبنات المحرمات محرمات. لحظة. وبنات المحرمات محرمات، ما معنى بنات المحرمات؟ التي سبق ذكرها. بناتهن محرمات، هي محرمة وبنتها محرمة، واضح؟ إذن كل امرأة حرام عليك فبنتها حرام عليك. الأم الآن، الأم حرام عليك، بنتها حرام، لماذا؟ لأنها أخت لك، صح ولا لا؟ طيب لاحظة، نأخذها بالترتيب، أمهاتكم البنت حرام عليك، بنتها حرام، لماذا؟ لأنك جدها، صح؟ إذن بنات محرمات محرمات، إلا استثنى المصنف، إلا ماذا؟ أول استثناء إلا بنات العمات والخالات. طيب العمات الآن، العمة محرمة عليك؟ نعم، بنتها غير محرمة. الخالة محرمة عليك، بنتها غير محرمة. قال تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، الله عز وجل ذكر ذلك. طيب هذا كل استثناءات الآن من الضابط الذي ذكر المصنف أن بنات المحرمات محرمات. الاستثناء الثالث قال ماذا؟ وأمهات النساء، أمهات النساء. الآن أم زوجتك، أم زوجتك حرام عليك، بنتها ليه؟ الآن أم الزوجة حرام عليك؟ لا. بنتها ليست حراما، لماذا؟ لحظة لحظة يا مشايخ، لحظة يا مشايخ، الآن هو يقول أمهاته، أمهات نسائه، أم الزوجة محرمة، ولكن بنتها ليست محرمة إلا أن تكون معك أختها، ولكن بدون أختها تكون حلالا، ليست إذن إذن بنت أم الزوجة التي هي أخت الزوجة هذه تستثنى لأن التحريم لعارض، تحريم لعارض، فإذا زال ذلك العارض بطلاق أو موت جازت له أختها. واضح مشايخ هذا الاستثناء؟ طيب عشان كذا أنا أقول لك تحتاج إلى تركيز في هذه المسائل. الاستثناء الرابع ماذا؟ حكم وفاء امرأة حلالا أو حراما. لحظة لحظة لحظة، وأمهات النساء وحلائل الآباء. حلائل الآباء، ما معنى حلائل الآباء؟ الآن حليلة الأب، زوجة الأب محرمة؟ محرمة. بنتها، بنتها يعني ربيبة أبيه، حلال عليه. يعني الآن مثلا الأب تزوج امرأة وعندها بنت، وأنت هذا أبوك تزوج هذه المرأة، أبوك مع هذه المرأة زوجته، ومع الربيبة هي بنت زوجته، أنت ما شأنك في هذا؟ هذه المرأة الربيبة أجنبية عنك، فيجوز لك نكاحها. هذا الاستثناء. إذن بنت حليلة حليلة الأب لا تجوز، اللي هي الأمها، الأم محرمة وبنتها تجوز. الاستثناء الآخر قال الأبناء، يعني حليلة الابن. حليلة الابن ما معنى ذلك؟ أيوة، بنت زوجة الابن من غيره. أيوة، لأن لو كانت من ابنه تكون حرام على أبيه لأنه جدها. واضح مشاهد؟ طيب أكمل. وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الحرام. طيب الآن انتهى من قوله بنات المحرمات محرمات، وذكر الاستثناءات. طيب أمهاتها النصف المحرم، هؤلاء أمهات المحرمات هل هن محرمات؟ صورة المسألة. الآن الأخت محرمة عليك، المسألة السابقة قلنا البنت إذا كان بنتها محرمة. طيب هذه الأخت محرمة عليك، أمها محرمة، لماذا؟ لأنها أم. طيب الأم محرمة عليك، أمها محرمة لأنها جدة. إذن أمهات المحرمات محرمات، إلا استثنى المصنف رحمه الله تعالى أربع صور. ما هي؟ البنات والربائب. صورة ذلك. الآن أمهات المحرمات، المحرمات هذه ضابط. طيب مثاله أم الأم وأم الأخت وأم الخالة وأم بنت الأخت مثلا، هذه كلها محرمة. أم بنت الأخت محرمة عليك؟ لماذا؟ لأنها أحسنت، لأنها أخته، أم بنت الأخت. بنت الأخت أمها أخته، أم بنت الأخت، هذه بنت أختك، أمها أختك، وبالتالي محرم عليك. واضح؟ طيب يستثنى من ذلك البنت. البنت هذا سؤال ملغز. قال أمهاتهن محرمات إلا البنات، يقصد ماذا؟ البنات. الآن لا لا، الآن البنت هذه أمها محرمة عليك أو لا؟ محرمة عليك. لماذا؟ لأنها زوجتك. واضح؟ ما واضح. الآن البنت هذه قلنا أن أمهات المحرمات محرمات، البنت محرمة عليك؟ أمها محرمة عليك؟ لا، هي زوجتك. لذلك استثنى المصنف رحمه الله تعالى، قال إلا البنات. إلا البنات، تقدير الكلام إلا البنات، فأمهاتهن غير محرمات عليك. طيب الربيبة، الربيبة الاستثناء الثاني، الربيبة أمها ها؟ أم الربيبة محرمة عليك لأنها زوجتك. طيب واضح. واضح مشايخ؟ هذا هو استثناء المصنف رحمه الله تعالى. نعم اكمل شيء. وحرائم الاباء والابناء. نعم لانهن اجنبيات ما يعني يتصلن بالانسان فهن حلال. نعم أكمل. لا اكمل. ومن وطئ امرأة ومن وطئ امرأة حلالا او حراما حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امهاتها وبناتها. كل هذه المسائل تبع للتأصيل الذي سبق. الرجل الان اذا وطئ امرأة حلالا، ناخذ اول شيء لان المصنف ذكر الحلال والحرام، ناخذ اول شيء الصورة الاولى الحلال. اذا وطئ الانسان امرأة حلالا أمها وابنتها، وهذه المرأة صارت حراما على أبيه وابنه. حراما على أبيه لماذا؟ لأنها زوجة ابنه. وحرام على ابنه لأنها زوجة، بالنسبة للابن زوجة أبيه، فلا يجوز. هذا إذا كان حلالا، هذا ما في إشكال عند العلماء. الإشكال فين؟ في الصورة الثانية التي ذكرها المصنف وهي قوله من وطئ امرأة حراما. صورة المسألة لو أن رجلا نسأل الله العفو والعافية زنى بامرأة وأنجب من هذه المرأة بنتا، طيب هذه البنت الآن على اعتبار على التساهل في لفظة بنت، لأن الأصل أنها لا تنسب له، فبالتالي لا كما قال عليه الصلاة والسلام للعاهر الحجر، ولا تجب عليه أن ينفق عليها لأنها ابنة من حرام. طيب هذه المرأة، هذه البنت الآن، هل نعاملها كالحلال أو نعاملها كالحرام؟ ما هي ثمرة هذه المسألة؟ إذا قلنا أن الحلال كالحرام فإن هذه المرأة تحرم على ماذا؟ تحرم على الأب وعلى الإبن. وإذا قلنا أن ما نعاملها كالحلال وإنما هي حرام، فيجوز للأب أن يتزوجها ويجوز للابن أن يتزوجها. واضح يا مشايخ؟ المصنف رحمه الله تعالى اختار القول على أنها أن الحرام هنا كالحلال، فإنها تعامل هذه البنت كأنها حلال، فبالتالي لا أبوه يتزوجها ولا الابن. القول الثاني قالوا بأنها لا تموت أصلا إلا الأب بصلة، لهذا الزاني لا تموت وهي ليست ابنته، فهي تعتبر أجنبية فيجوز لأبيه أو، وحقيقة يمنع من هذا لقوة الشبهة فيه، لقوة الشبهة فيه يمنع. نعم نكمل لله. نكمل بسم الله. وحرمت عليه أمهاتها وبناتها وأمهات النساء وحلائل الأبناء والآباء والأبناء. نعم هذه كل المسائل، نعم كل هذه المسائل تابعة للتأصيل الذي ذكرناه من مسألة هل تعامل كالحلال أو لا. تفضل. فصل. أكمل. فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. طيب يقول رحمه الله تعالى فصل في الجمع بين الأختين، وذكر قوله رحمه الله تعالى ويحرم الجمع بين الأختين، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى وأن تجمع بين الأختين، وسواء كانت الأختان من شقيقتين أو لأب أو لأم أو يجمع بينهما رضاع، كل ذلك داخل في عموم الآية، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. قال وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، هذا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه العمة في الحديث أو الخالة يستوي في ذلك أن تكون العمة والخالة شقيقة أو لأب أو لأم أو حتى بالرضاع، وهذا ما يسمى عند العلماء بمانع الجمع، بمعنى أنه لا يجوز أن يجمع بينهما. والسبب في ذلك أن أو علة التحريم كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها هذا يسبب الشحناء والضغينة والكراهية والنفرة والحقد بين القرابة، ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطيعة الرحم، فبالتالي لا يجوز. وعندما قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها، هذا خبر بمعنى الإنشاء أي لا يحل ولا يجوز. نعم. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. نعم، لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فجعل الله سبحانه وتعالى الغاية إلى أربع. وأكد هذا حديث غيلان عندما أسلم وعنده عشر من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وأيضا حديث قيس بن الحارث رضي الله عنه وارضاه عندما أسلم وعنده ثمانية من النسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختار منهن أربعا. فهذا كله، هذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز الزيادة على أربع. خالف في ذلك بعض الفقهاء ويعتبر شذوذا، فقالوا أن يجوز الإنسان أن يتزوج تسع من النسوة. دليلهم على ذلك قالوا قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اثنان وثلاثة، خمسة وأربعة، تسع. وأكدوا هذا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده تسع من النسوة. طبعا هذا كيف يجاب عليه؟ يجاب عليه بأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يعتد بمثل هذا الشذوذ. نعم. ولا للعبد أن يجمع عند اثنتين. العبد على التنصيف من الحر، فالعبد يجوز له أن يتزوج ويعدد إلى اثنتين، وهذا فيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة الراشد ومأمورون باتباع سنته، ولم يجد له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والأئمة الأربعة على أن العبد نصف الحر، فإنه يجمع بين اثنتين. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فقد العقد. طيب، نفترض الآن أن هذا الزوجة جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد، صورة ذلك أن يتزوج بين الأم وابنتها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين أي حالتين لا يجوز له أن يجمع بينهما في عقد واحد. صورة ذلك أن يأتي الولي فيقول له: يا فلان، زوجتك ابنتي هاتين، زوجتك ابنتي هاتين، زوجتك فاطمة وخديجة في عقد واحد، فيقول الزوج: قبلت. إذن هذه صورة لمن لا يجوز له الجمع في عقد واحد. فهنا ما هو الحكم؟ قال: فسد، أي العقد هذا بأكمله فسد، لا تصح الأولى ولا تصح الثانية. طيب، نعم، وهذا طبعا بالإجماع، العقد فاسد بالإجماع. الصورة الثانية: وإن كان في عقدين لم تصح الثاني منهما، لم يصح الثاني منهما، يعني قال له: زوجتك هذه الأولى، ثم بعد يوم زوجه الثانية، فإن الأولى لا غبار في صحة نكاحها، لأن النكاح تم بالشروط والواجبات على أحسن ما يكون. وأما الثاني، العقد الثاني، فإنه لم يصادف محلا صحيحا فيبطل. واضح يا مشايخ؟ قال: لم يصح الثاني منهما. نعم. ولو أسلم الكافر المتعقب واختار اختار منهما واحدة. نعم، هذا لحديثي. طبعا هنا لو أسلم كافر وتحته أختان، هنا لا يجوز له الجمع بين الأختين، لكن هنا الكلام ليس في إنشاء عقد صحيح، عقد جديد، وإنما الكلام على كافر قد عقد وحصل له ذلك، فإنه يختار بينهما، يختار منهما واحدة. وسبب الاختيار أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غيلان أن يختار بين زوجاته أربعا منهن. طيب، وإن كانت أما بنتا ولا يدخل بالأم فصل نكاحها وحدها. الآن هنا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في صورة أخرى، وهي في عدم جواز الجمع بين امرأتين. من هم المرأتان؟ قال: الأم والبنت. قال: إن كانتا أما وبنتا. الآن كلام المصنف ليس في الابتداء، يعني ما يأتي الإنسان ويعقد على أم وبنت في عقد واحد لا يجوز، إنما كلامه على من أسلم، رجل أسلم، ولما جئنا وجدنا أن من عنده من النساء أم وبنت. طيب، ما هو الحل الآن؟ قال: إن كان أما وبنتا لم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. لماذا فسد نكاح الأم فقط؟ لعندنا قواعد سابقة، وهي أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، والبنت تحرم بالدخول على أمها. فهنا عندما عقد على أمها، هو عقد على الأم والبنت، وأسلم هو قد عقد على الأم والبنت لكنه لم يدخل، فهنا نقول أن الأم فسد نكاحه، لأنك قد عقدت بالبنت، وعندنا في الشريعة أنك إذا عقدت على البنت فإن الأم تفسد. واضح يا مشايخ؟ لذلك قال المصنف: فسد نكاحها وحدها. طيب هذا إذا لم يكن دخل بها، إن كان دخل بها أقرأ. وإن كان قد دخل بها فقد نكاحهما وحرمتا على التعبيد. لماذا فسد النكاحهما الاثنان؟ لماذا؟ قال وإن كان قد دخل بها أي بالأم فسد نكاحهما. أما البنت فسد نكاحها لماذا؟ لأنه دخل بأمها. والأم فسد نكاحها لماذا؟ لأنه عقد على بنتها وحرمتا على التعبيد. وإن أسلم وكهده أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. لحديث غيلان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك أربعا وفارق سائرهن. طيب هل الأربع هو الآن سيمسك أربع عنده عشرة، هل الأربع الأوائل اللواتي تزوجهن من البداية أو يختار من هؤلاء النسوة؟ الحنابلة قالوا يختار، قال اقرأ سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. آخرهن يختار الأولى الثانية الجميلة البيضاء، من يختار من هؤلاء أربع نسوة. لكن عند الحنفية رحمه الله تعالى فقالوا له أربع الأوائل فقط. لماذا؟ لأن الخامسة لم تط يعني هي الدخيلة فيمسك الأربع، ومذهب الجمهور أقوى. نعم. والدليل على ذلك قوته أن النبي خيره، النبي ما ورد أنه قال اختار الأربع الأوائل. نعم. وكذلك العبد فإذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين نفس الحكم يخير ويبقى على اثنتين. أن العبد هذا لو أسلم وعنده عشر من النسوة كم نقول لك؟ اثنين فقط وليس أربع، لأنه عبد والعبد نصفه الحر. نعم. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح. نعم. سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. نعم. هذه مسألة ملغزة عند العلماء رحمه الله تعالى، وهي هل على الرجل عدة؟ صورة المسألة رجل طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها، عنده امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها، فنقول له لا يحق لك أن تتزوج الأخت إلا بعد أن تنتهي عدة أختها. طيب لو كانت امرأة أجنبية ليست لها أخت هل ينتظر؟ رجل تزوج امرأة أجنبية ليست لديها أخت ثم طلقها وأراد أن يتزوج امرأة أخرى هل ينتظر عدة الأولى؟ ما ينتظر. طيب لكن لو أراد الثانية المرأة الثانية التي يريد الزواج منها هي أخت للأولى التي طلقها، فنقول له انتظر حتى تنتهي عدة أختها. لماذا؟ لأنك ما زالت رجعية وما زالت زوجته تعتبر زوجته، فلا يحق له أن يجمع بين الأختين. واضح مشايخ؟ كذلك خالتها، كذلك خامسة. رجل صورة المسألة رجل عنده أربع من النسوة وأراد أن يتزوج الخامسة، قام فطلق واحدة من هذه الأربع وهي في أثناء عدتها راح تزوج الخامسة، نقول له لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه ما زالت في زوجته وتعتبر رجعية في ذمته، بدليل أنه لو مات ترثه، ولو ماتت يرثها، فبالتالي هي باقية معه، فينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يتزوج الخامسة. ولهذا الإمام السيوطي وغيره ذكروا هذه المسألة ملغزة وقالوا أن على الرجل عدة، الرجل يعتد، هل الرجل يعتد؟ إلا في هذه الصورة، لأنه ينتظر حتى تنتهي عدة المرأة ثم بعد ذلك يتزوج الخامسة. واضح مشايخ؟ طيب اقرأ شيخ ننتهي من الباب هذا. فصل في الوطئ. فصل. نعم يجوز. فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. طيب يقول رحمه الله تعالى ويجوز أن يملك أختين. الآن الإنسان له أن يشتري من الجواري ما شاء، فشاء الله عز وجل أن يشتري أختين مع بعض. الآن هاتان الأختان تحت ملكي هذا الرجل، يجوز أن يملكها، لكن يملكها لخدمته لا للوطء، بمعنى أنه يجوز أن يشتري أختين أو ثلاث أو أي كان، لا يجمع بين الأختين في ملك اليمين، لكنه للخدمة ليس للوطء، بمعنى أنه لا يجوز له أن يطأ هذه ويطأ هذه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة لأن الله عز وجل لما قال وأن تجمع بين الأختين هاتان أختان، ولا يجوز أن يجمع بينهما. طيب قال فمتى وطئها، يعني وطئ إحداهما، حرمت عليه أختها فأختها لا تجوز، خلاص هو اختار هذه، فإذا الثانية لا تجوز. واضح مشايخ؟ طيب أكمل. طبعا هذه المسألة التي فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أو أثر عن بعض الصحابة أنه قال في مسألة ملك اليمين، قال حرمتهما آية وأحلتهما آية، اللي هي مسألة أختان من ملك اليمين. الآية التي حرمتهما قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، والآية التي أحلتهما وما ملكت يمينكم. فلذلك الجمهور رحمه تعالى غلبوا جانب التحريم في هذه، فلا يجوز للإنسان أن يطأ الأختين بملك اليمين. نعم نعم. حتى يحرم الموضوع بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أن هذا حرام. طيب هو الآن معنى العبارة متى يجوز له أن يطأ أختها، إذا حصلت هذه الصور. الآن هذا هو عنده ملك اليمين، عنده الأختين، متى يجوز له أن يطأ هذه إذا أخرج الأخرى عن ملكه؟ طيب أخرج عن ملكه أو زوجها أو وهبها، المهم منها تركها، لأن المزوجة إذا كانت تزوجت فهو لا يجوز له أن يطأها في ذمة آخر، وإذا وهبها في ملك لآخر وهكذا. فهنا يجوز له أن يطأ أختها إذا فعل هذه الصور، بأن يزوجها أن يخرج عن ملكه إلى آخره. تفضل. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. نعم هذه نفس الصورة، إذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إليه، وطئ الآن هذه الأخت ثم عادت الأولى إليه بملك اليمين، فلا يحل له وطئها حتى تحرم الأخرى، بمعنى أن يحصل له مثل الحالة الأولى أن تخرج عن ملكه أو يزوجها أو نحو ذلك. نعم. وخالتها في هذا كأختها. نعم. فصل. ورث للمسلم وإن كان عبدا نكاه أمة كافرة. لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة كافرة. الآن الكافرة عندنا على صنفين، إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة الكافرة. لا يجوز للمسلم حرا كان أو عبدا أن يتزوج الأمة الكافرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وجاء الاستثناء من النسوة الكافرات استثناء واحد، ما هو؟ أن تكون حرة كتابية، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. قال وليس للمسلمين وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. نعم أكمل. وللحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد والطول حوزة. نعم. قال وليس لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمنة ويخاف العنت. هذه الشروط التي ذكرناها سابقا، أن الحرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال الله عز وجل في آخرها قال ذلك لمن خشي العنة منكم. إذا لابد أن تكون حتى يحل له أن يتزوج الأمة أن تكون مؤمنة، أن يخشى العنت، أن لا يملك مهرة الحرة. نعم. طب هذا بالنسبة للزواج، الزواج لا يجوز له أن يتزوج من الأمة إلا بهذه الشروط. التسري ملك اليمين يجوز له أن يشتري ما شاء، أن يتملك ما شاء. نعم. وهذا يخلط فيه بعض طلبة العلم، يخلط بين مسألة الأمة في الزواج منها وبين التسري، هذا له أحكام وهذا له أحكام. له نكاح أربع لمن؟ أي للحر يجوز له أن يتزوج أربع من الإماء إذا توفرت فيه الشروط، وهو مثلا تزوج من هذا الحر تزوج من أمة واحدة لكنه ما زال لم تعفه، لم يحصل له الكفاف، يخشى على نفسه الزنا، فيجوز له أن يتزوج من الثانية الأمة الثانية، ويجوز أن يتزوج من الأمة الثالثة، ويجوز له أن يجمع بين أربعة إماء، هذا إذا لم تحصل له الكفاية. وغالبا الإنسان لا يلجأ إلى الثانية أو إلى الثالثة أو إلى الرابعة إلا وذلك دليل على عدم كفايته. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.